المعجزات. آه عندنا ثلاثة نكتب. أولاً لدينا رقم واحد المستحيل إيش؟ المستحيل عقلاً. مستحيل عقلا، يعني يقطع العقل بأنه لا يمكن أن يحدث. العقل يقول بأنه لا يمكن أن يحدث. مثلا هناك أمثلة مثل إيش؟ لا يمكن، العقل يقطع أنه لا يمكن أن يحدث في أي عالم من العوالم، عالم الغيب ولا عالم الآن المشاهد لنا. مثل إيش؟ مثال مستحيل عقلا، نقول هذا الأمر يستحيل عقلا، لا يمكن أن يحدث. مثال، يمشي الإنسان على أربع. مستحيل عقلا أو مستحيل شو؟ مستحيل. ليش حتى بقى مستحيل عقلا؟ ممكن الإنسان يمشي على أربع، يعني إنه يصير شكل الحيوان كذا. هذا مستحيل عقلا، العقل يقطع بأنه لا يمكن أن يحدث. مستحيل شو؟ مستحيل عادة إنه يمشي الإنسان على أربعة، ولكن الله تعالى لو أراد له أن يمشي على أربعة بيمشي ولا بيمشي؟ بيمشي. طيب، أن يدخل الإنسان النار ولا يحترق، مستحيل عقلا أم عادة؟ عقلا. ليش إبراهيم عليه السلام دخل النار ولم يحترق؟ إذا مستحيل إيه؟ عادة. والله إنسان أن يسقط جسم بلور مثلا من مسافة 10 طوابق ولا ينكسر، مستحيل عقلا أم عادة؟ مستحيل عادة. العادة تقضي بأنه ينكسر، فمستحيل عادة أن لا ينكسر، ولكن لو أراد الله تعالى له أن لا ينكسر فلا ينكسر. شو رأيك يا أنسة؟ كل شيء. لا، هناك مستحيل عقلي. مثلا مستحيلات العقلية، مثال اجتماع الأضداد. اكتبوا لي يا بنات، اجتماع الأضداد، أن يجتمع الضدين، مستحيل عقلا. اجتماع الأضداد يعني مثلا أن يكون الشيء موجودا ومعدوما بنفس الوقت، ممكن؟ أنت هنا ولست هنا، ممكن؟ ممكن يا أنسة؟ أنت هنا ولست هنا، ممكن يا آنستي؟ مستحيل. فاجتماع الأضداد مستحيل. على فكرة يمكن قلت لكم مرة إنه نظرية الملحدين أو كلام الملحدين ماركس قامت كلها على إيش؟ إنه لما نفى وجود الله تعالى وكذا قاموا على إيش؟ على اجتماع الأضداد. قالوا إيه فعلا الأضداد تجتمع وعادي جدا، يعني ممكن اجتماع الضدين. يعني ضرب مثلا الملحدين أحدهم، والله أنا نسيت إذا كان هذا الكلام لماركس ولا نسيت لمن بالذات، بس هؤلاء يعني مثل بيقولوا المقدسين عند الشيوعي الماركسي الشيوعي الملحدين، قال يعني عادي الأضداد تجتمع، يعني مثلا قد يكون الإنسان أب وابن بنفس الوقت. ما رأيكم بذلك بهذا المثال؟ اجتماع ضدين، أن يكون الإنسان أب وابن بنفس الوقت، بيصير أنا أم وبنت بنفس وابنة بنفس الوقت، صح ولا لا؟ هذا اسمه اجتماع الأضداد، هذا اسمه تضايف. يعني أنت أب بالنسبة لمن؟ لابنك. وأنت ابن بالنسبة لوالدك. أنت لست ابنا وأبا لشخص واحد. هذا مستحيل عقلا. مثلا يكون إنسان ابن وأب لشخص واحد وهكذا. فإذا اجتماع الأضداد من المستحيل عقلا، كان يكون الشيء موجود ومعدوم بنفس الوقت. يعني مثلا ايضا من المستحيلات العقليه وجود مصنوع بدون صانع. نكتبه مصنوع بدون صانع. هل يمكن شيء مصنوع، هل يمكن ان يكون قد وجد من تلقاء نفسه؟ ماذا تقولين؟ مستحيل عقلا، العقل يقطع بان هذا لا يمكن ان يحدث. طيب بعنساتي، ايضا حادث امر حدث بدون محدث، حادث بدون محدث، مخلوق بدون خالق. أنت مخلوق، من خلقك؟ لا يمكن أن تكون قد وجدت بدوني. أنت مخلوق، هناك من خلقك. يعني كما قلت لكم مرة إنه يعني قلت لأحد الملحدين بنناقش على صفحة الكترونية إنه يعني سؤال واحد يعني قر كتير، يعني بعد طبعا بتعرفون شلون بتحاكيهم من مكان بيحكوا مكان تاني وبيعيدوا نفس الكلام. قلت له أنت مخلوق، لا تستطيع أن تهرب من سؤال من خلقك. ماشي، أنت أكبر دليل على وجود خالقك، لأنك أنت مخلوق فمن خلقك، فمستحيل عقلان أن يكون هناك مخلوق بدون خالق. ماشي يا أنسة؟ طيب عندنا إيش نكتبنا؟ المستحيل عادة، المستحيل نكتب المستحيل عادة، المستحيل المستحيل عادة، مستحيل عادة، المستحيل عادة يعني أي أمر ما في. هل هناك حاجة أن نكتب أمثلة؟ نكتب أمثلة، الأمثلة كثيرة جدا، يعني أي أمر لم نعتد على حدوثه هيش نسميه من المستحيل عادة. طيب المعجزة يا بنات، المعجزة من أي نوع؟ المعجزة من أي نوع؟ المعجزة من أي نوع؟ من المستحيل. المعجزة أمر خارق للشو؟ للعقل أم ليل؟ للعادي. المعجزة من المستحيلات عادة، من المستحيل عادة، يعني مستحيل عادة أن يدخل الإنسان النار بدون أن يحترق، لكنها كانت معجزة لإبراهيم عليه السلام عندما دخل النار. فالله تعالى تعرف ذكرنا ذلك، يمكن أنا ذكرت هذا الكلام عندما تحدثت لكنا عن إيش علاقة الأسباب والمسببات، وأنها وضعية وليست حتمية، وضعية وليست حتمية. فعلاقة السبب والمسبب بالمسبب، الله تعالى جعل هذه العلاقة في أي لحظة من اللحظات يمكن أن ينهي هذه العلاقة. فإذا المعجزة من هذا الباب، المعجزة من هذا القبيل، أمر عادة لم نعتد على حدوثه، أمر عادة يكون كذا. فالله تعالى في لحظة من اللحظات يقول له لا تحدث بهذا الشكل، الذي خلقه يحدث بهذا الشكل يقول له لا تحدث، الذي خلق النار تحرق قال لها الآن لا تحرقي، بكل بساطة. طيب فإذا المعجزات المستحيلة مستحيل إيش؟ عادة. طيب نأتي الآن عندنا نوع ثالث من أنواع المستحيلات، ما هو؟ أها ما هو؟ مثلا هل يمكن لإنسان إذا مات أن يعود إلى الدنيا؟ هل يعود الإنسان بعد الموت إلى الحياة، إلى حياتنا الدنيا؟ لا. ليه؟ مستحيل ولا مستحيل؟ هذا الأمر مستحيل. مستحيل شو؟ مستحيل؟ مستحيل؟ كلمة قطعاً هذه الصفة ما لا مستحيل. مستحيل. طيب ماشي، أعطيكم مثال آخر حتى نعرفه عندنا. هل يمكن أن تقبل صلاة إنسان، صلاة إنسان لم قادراً على استعمال الماء ولكنه لم يستعمله، لم يتوضأ، تقبل صلاته؟ طيب هل يدخل مشرك نار الجنة؟ هل يدخل شرتي مستحيل، لا يدخل الله تعالى لا يدخل مشرك إلى يدخل مشركا إلى الجنة. طيب إذا مستحيل، أنت مستحيل، هذا النوع من المستحيل ما اسمه؟ مستحيل إيش؟ أحسنتي، ممتازة، من قالتها؟ أها لك درجة، يلا ما يخالف، تكرم عيني، كان بدي لك نص درجة بس يلا ماشي الحال، كرم حاتمي. طيب دمين عندي يعني إن شاء الله يا بنات ماشي، أنا أسفة كمل كلامي. إذن مستحيل إيش؟ مستحيل شرعاً كتبناها. إذا النوع الثالث من المستحيلات هي المستحيلات شرعاً. مثلاً لا يمكن من مات أن يعود إلى الحياة الدنيا. ليه؟ لأن الله كتب على نفسه، إلا أن يشاء الله طبعاً، لأن الله كتب على نفسه أنه من مات لا يعود إليها، كتب الله تعالى أن من مات مشركاً به لا يدخله الجنة، وهذا إلى آخره نسميها إيه؟ مستحيلات الشرعية، المستحيلات الشرعية. طيب نعم خير يا أنسة، خير يا أنسة.